السلام عليكم. قصة اليوم لما الزوج يعتدي بالضرب على زوجته. أنا بذكر واقعة يعني بطاري هالسالفة، في واحد شمري في المملكة العربية السعودية، أعتقد بالحفر أو في الخفجي، بالحفر أعتقد. هذا له قصيدة يعني صراحة لو تقرأ هالقصيدة إنه يوقف شعر جسمك. مرة من المرات مسافر وهو متعود إنه دائما يتصل على خواته ويطمئن عليهم وكذا، ويتصل على أخته ويسمع أخته تبكي بالتليفون، إيش فيك وكذا، حس إنه شنو، إن زوجها معتدي عليها بالضرب ويهينها ومن هالكلام. إيش سوى الولد؟ على طول ركب سيارته واتجه إلى بيت نسيبه اللي ماخذ أخته، ناوي لنية. وحتى أن في كلام أنا ما قدرت أتأكد لأن الموضوع صار له أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات، أنه خذ سلاح يبي يروح يذبح نسيبه. بغض النظر عن الأسلوب أو طريقة دفاعه عن أخته، لكن هذا رجل، هذا والله لو بيدي الأفك عليه، أفك على الرجل السيء اللي دائما يهين زوجته ويضربها ويستعبدها ومو خايف من أحد ويستغل إن البنت مرات تسكت وما تقول حق أهلها وما تبي مشاكل. أقسم بالله الزوج هذا ما لتكسر رأسه. أنا هالرجل هذا الشمري هذا لو أدري فيه كان فزعت وياه مع على الزوج هذا الخروف. حتى إنه كتب قصيدة: لا تنثرين الدمع أرجوك، قولي لي وش فيك، أتمنى إنكم تقرونها. شوف دائما لجت البنت وعندها أخو رجال محترم، الكل يحترم أخته ويقدرها، ولأن الرجل دائما هو سند أخته، على عكس بعض الطليان اللي يدور بروت القاع، اللي لا يسأل عن أخته بعد ما تتزوج، ولا يدري عنها، ولا يسأل عن أحوالها، ولا يتدخل في أمورها مثلا إذا محتاجة شيء، ولا زوجها مثلا يهينها. تواصلوا مع أخواتكم، مو معناته أنها تزوجت أنك تتركها خلاص بيت زوجها، لا. إذا هو زوج محترم ونعم فيه تحطه على راسك، لكن إذا سيء واختك من النوع اللي تدور الستر، لازم أنت اللي تعرف، أنت تعرف أختك وتعرف لما تدق عليها تليفون ولا تمر هالبيت، تعرف إذا هي زعلانة ولا متضايقة ولا شيء. لكن الردي ما يروح، ما له خلق المشاكل، يبي يعيش حياته ما يبي مشاكل، ويخلي أخته تحت رحمة زوج سيء. لكن في بعض النساء لا والله ونعم انك تشرف فيه يا اخي. المهم القصة هذه عم منال العاصي، فتاة لبنانية عمرها 33 سنة، متزوجة واحد اسمه محمد يشتغل نجار. هذا محمد الله يكسر ايده، من تزوج هالبنت وهو دائما يهينها ويضربها ويسيء لها، ولانه يدري ان اخوها وامها وابوها ما يتدخلون، وكذا مرة البنت تتصل على أهلها وتستنجد فيهم لكنهم ما يردون عليها، ما يخالف بدك تعيشي هيك وخليك يعني شو بدنا نوع مول، والبنت ساكتة تنضرب وتسكت، تنهان وتسكت، وهذا يتمادى. هي المصيبة انه لو انه يستحق الستر اول مرة ثاني مرة ويصلح اموره ما يخالف، المشاكل تحصل بين أي زوجين، لكنه يستمر ويتفرعن، لازم يتوقف عند حده. هذا محمد شاف إن منال ما لها والي، يضرب فيها ويهينها وكذا ولا تتكلم. المهم عنده بنتين، ذاك اليوم البنات رايحين للمدرسة، ويجي محمد قال لها: شوفي بدي أحكي لك شغلي. شو؟ قال: لا انا راح اتزوج عليك. البنت قاعده تصرخ وكذا شو ليه، ويمسكها ويكسرها تكسر. ذاك اليوم ما خلى طاوله، ما خلى ادوات مطبخ، ما خلى شيء الا كسره فوق راس منال، الى ان ضربها ضربه في راسها وحصل فيها نزيف داخلي. قعدت البنت على الارض ترجف ترجف ترجف، نزيف داخلي يعني حول الموت. ومن حقارة محمد سوى اتصل على ام زوجته وعلى اخوها، قال لهم تعالوا تعالوا تعال عشان تتفرجوا على موقف حلو، شوفوا بنتكم وهي تموت. متفرعن. وفعلا جت امها معاها بنتها واخوها اخو منال. يوم جو تشاجر اخو منال مع زوجها، لكن هذا ما هو وقت مشاجرة، البنت على وشك الموت ترجف وترغي ومسكينة، ويشلونها ويطرون فيها المستشفى. يوم دخلوها المستشفى ولا البنت فارقت الحياة. سألهم الدكتور ايش فيها، قالوا طاحت من السلم. امها تقول انها طاحت من السلم، خايفة من محمد اللي هو زوج بنتها، وهذاك جبروت وشايف عمره وعنده علاقات ومن هالكلام. المهم سجلوا قضية ويدورون على محمد مختفي، يدورون عليه شهر شهرين ثلاث إلى أن تم إلقاء القبض عليه. توقعوا هالحقير هذا ايش سوى؟ بصدمكم. قبل لا يسلم نفسه كان يرتب أموره شلون يطلع نفسه بريء. قام أرسل واحد يروح يسلم نفسه، هذا الشخص دافع له فلوس علشان يروح حق السلطات الأمنية ويسلم نفسه، يقول لهم أنا عشيق منال اللي ماتت وكان بيننا علاقة والظاهر أن الزوج اكتشف الموضوع قام قتلها. ليش يبون يخلون القضية قضية شرف؟ طبعا لما سلم نفسه وألقوا القبض على الزوج، الزوج ما وجه حق الشخص هذا قضية زنا ولا شيء، لأن أصلا ما في أي إثبات أنهم سووا شيء يعني، وهذا كان كله ترتيب من الزوج. يعني قال له بس أنت شنو يعني قدم نفسك أنك أنت لك علاقة بزوجتي، وأنا ما راح أوجه لك تهمة أن لك علاقة، وأصلا ما في قضية. يعني إذا كان فعلا هذا له علاقة في منال والزوج اكتشف وقتلها، هذا اللي هو العشيق مثلا يعني شنو تهمته؟ ما له تهمة. فكانوا حابكينها، والظاهر أنهم كانوا مستعينين في يعني محامي حقير هو اللي مضبط لهم السالفة هذه. المهم الحين كيفوا القضية قضية شرف، وفعلا تم محاكمة محمد، والكلام هذا في 2014-2015 تم إصدار الحكم عليه 5 سنوات، والسنة في حكم القانون يقعد فيها السجين 9 أشهر، يعني يطلع ب3 سنوات وشوي، يعني 2019 طلع محمد اللي قتل منال العاصي. تبون اللي أحقر من هذا كله؟ وسائل الإعلام اللي طلعت محمد زوج منال في أحد اللقاءات علشان يحسن من صورته، وقام يدافع عن نفسه وإن أنا قتلتها للشرف وهي يعني مثل هيك الأمور. يعني أنا بصراحة اللي أعتبر اللي قتل منال هم شخصين، قتلوها مرتين، قتلها الزوج بعدين قتلوها الإعلام اللي قاموا يحسنون صورة محمد، وكانوا كلهم عارفين أن موضوع الشاهد اللي قال أنا العشيق منال أصلا غريبة أن العشيق هو بنفسه يروح يسلم نفسه، معقولة في عشيق جريمة قتل واحد قاتل زوجته وحتى لو كان هو عشيق يروح يسلم نفسه؟ بعد ما سلم نفسه طبعا ما ألقوا القبض عليه لأنه ما في تهمة، طلع برا البلد مو عايش الحين في لبنان، يدورون عليه من بعد ما أفاد بأقواله اختفى. يعني واضح العملية، وفوق هذا يتم تحسين صورة الزوج انه والله انا قتلتها بداعي الشرف، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا المفروض اخو منال من البداية يمسكه ويكسر راسه، هذا ما ينفع مع قانون. انا ما احرض على العنف، لكن والله يا في بعض الناس تخاف ما تختشي فعلا، او انك تتعامل معاه بحزم، يعني خلاص شوفه مو محترم لا تقعد تفكر والله يعني اخليها ما يخالف وما يخالف وما يخالف. لمتى لمتى؟ سنه سنتين ثلاث لين يذبحها ولا لين يكسر راسها ويسوي فيها يعني خلل ويصير مجنونه مثلا عشان انت باكر تاخذ اختك ولا شنو؟ اذا ما تتدخل اتدخل يا اخي بشكل يعني كمصلح، قول له يا اخي ما يخالف، يا اخي انت مو عندك خوات واختك متزوجه، يا اخي فكر باختك عند الرجال اللي متزوجها، ترضى هذاك يضرب اختك؟ انت بس قول هالكلمه هذه، اذا يستحي على نفسه الحمد لله، والخطا وارد منك ومنه، لكن انه يتمادى لا، لازم تتدخل. اسالوا عن خواتكم، مو بس علشان تتدخل في موضوع بينه وبين زوجها، لا يمكن محتاجه الاخت، بس مجرد سؤالك عنها راح يعني تزيد الثقة عندها، تحس ان في واحد من بعد ابوها ولا من بعد اسرتها، يعني ما بقى الا اخوها هذا، ان هذا السند في حياتها. مجرد سؤال. الله يحفظكم وفمان الله، مع السلامة. وانبهكم ترى منزل قصة اليوم في القناة الثانية قصة اجنبية، فمان الله مع السلامة.